بسم الله الرحمن الرحيم. الفروع التي ذكرت في الحصة السابقة أولها أن في كل 30 من البقر تبيعا، والتبيع الثور الذي عجل الذي أثم سنة ودخل في 3 سنة. وهذا الحكم مأخوذ من حديث معاذ بن جبل، وكذلك أيضا ورد هذا الحكم في علي بن أبي طالب، ورد عنه هذا أيضا مقوفا، وهذا مثله لا يقال من قبيل الرأي أن المقادير لا تدرك بالقياس ولا بالرأي ولا بالنظار، لذلك فإن هذا في حكم المرفوع. الدليل الثالث رسالة النبي في الزكاة إلى لعمر ابن حزمين. هذه الأدلة هي أساس هذا الحكم وأصله. وما روي من أن هذا منسوخ غير صحيح، أن من أهل الفقه من قال بأن هذا الحكم منسوخ، وأن الصحيح هو إجراء الإبل في الزكاة مجرى البقر، ففي كل 50 شاة وهكذا. وكذلك أيضا لا يصح قول من قال بأن زكاة الإبل تبدأ في 50، هو الرأي الثالث في هذا المقام. والذي رجح هذا الذي عليه الجمهور هو صحة أدلته وعدم صحة نسخه، فهذا هو متمسكهم، فقالوا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قد تقدم أن المسنة يقصد بها الأنثى التي دخلت في السنة الرابعة. هذا ما يتعلق بزكاة البقر على وجه الإجمال، وتفاصيل ذلك تقدم ذكرها في الحصة السابقة. الفرع الثاني وإذا هذا مسألة تتعلق حينئذ بالتفاصيل من ناحية الاختيار، مهم أنها يخرج من كل 30 تبيع ومن كل مسنة ومن كل 40 مسنة. فإذا بلغ العدد 120 فإنه حينئذ يخير الساعي بين أن يأخذ 3 أو 4 أتبعة، ومخير. والذي يظهر والله أعلم أن هذا أيضا قد ينظر فيه إلى أمور أخرى مثل الرفق بالمالك وعدم وجوده داخل. ثم بعدما ذكر هذا وهو واضح لا يحتاج إلى كثرة بيان، أنه الآن ما يبقى على دارس هذه المسائل هو حفظ هذه المقادير فقط، وحفظ صفات ما تخرج منه من الأنعام، هذا هو الذي يتعلق به. أما تأصيل هذا ما دام قد ثبت بالنص، وما دام هذا الأمر قد صح، وما دامت هذه المعارضات التي وقعت على هذه الأدلة لم تصح، فإنه يبقى حينئذ تحصيل المادة بحفظ هذه المقادير وحفظ صفات ما تخرج منه هذه الصدقة. ثم قال في الفرع الثالث: ولزم الوسط، وهذه قاعدة عامة تشمل جميع هذه الأصناف التي تخرج منها الزكاة، سواء كانت غنمان، إبلان، بقران، فالوسط هو الذي تؤخذ منه الزكاة، ويتقى ما فيه الضرر على صاحب المال، على صاحب هذه الأنعام. وقد ورد في الآثار والأخبار أنه لا تؤخذ الشاة التي لها الأولاد التي تسمى بالرباض السمية ديالها، وكذلك أيضا لا يؤخذ فحل الغنم أنه محتاج إليه في النسل، ولا تؤخذ الحلوب التي فيها الحليب، أن هذا يضر بصاحب الغنم، ثم إنه وصف زائد على ما قدره الشرع، وصف زائد. إذا أخذ هذه التي لها أولاد وهي ترضع ولدها، فإن هذا فيه إضرار بولدها وبصاحب المال أيضا، من ربما يموت هذا، وإن لم يموت فإنه سيحتاج إلى المؤنة، وهذا فيه إضرار به. وكذلك هذا إذا أخذ له التيس مثلا، فمثلا هذا الذي يحتاج ميسم بفحل القطيع فهذا يحتاج إليه، وكون هذا غير موجود في الغنم يكلف صاحب المال البحث وربما الفراء. على كل فضرر هنا بين، هو يرد على الذهن بأدنى التفات إليه. والتي فيها الحليب أيضا يحتاج إليها صاحب هذا المال، ربما في إطعام أولاده وفي إطعام نفسه. على كل فإن هذه تستثنى مما يؤخذ في الزكاة، كما يستثنى أيضا ما هو ناقص. قد تقدم أن المعيبة لا تؤخذ في الزكاة، وضبط العيب هنا مختلف فيه، فقيل بأن العيب هنا يقاس على العيب الذي في الأضحية، فكل ما هو عيب في الأضحية فهو عيب هنا. وذهب بعضهم إلى أن العيب المعتبر هو الذي يرد به المعيب، المبيع، ما يعتبر عيبا في البيع والشراء. هكذا اختلفوا، والذي يظهر هو أن ينظر إلى أقرب ما له به شبه بهذا الذي يخرج، وهو أضحية، أن أضحية قربة تقرب بها إلى الله، وهذه أيضا تقرب بها إلى الله، فما دام هذا الجامع موجودا فإنه كاف في ترجيح هذا تفسير البيع بهذا على ذاك تفسير الآخر للعيب. وهذا يجب على دارس الفقه أن لا يغفل عنه، ربما يمضي عليه بدون تأمل وبدون ترجيح، ولو أنه نظر لانفتحت له بعض مداخل النظر فيه، ولورد على ذهنه فوائد، وردت على ذهنه بعض الفوائد في مثل هذه الفروع. فمثلا قد ينظر في العيب فيقول: ما هو المقصود بالعيب هنا؟ العيب لفظ محتمل لمعاني، فقد يكون شيء قليل لو أصيبت به الدابة عيبا كيفما كان، ولو جرحا، ولو كان هذا الجرح قد برئ وبقي ندبا على جسدها، هذا قد يعد عيبا. وأيضا قد يكون هذا العيب أكبر، فهل القصد هو ذاك أو ذا أو ما بينهما؟ إذا تأمل ونظر إلى أن هذه قربة فإنه سيستدعي أقرب شيء شبها بهذه الشاة، فيجد بأن الأقرب بها هي ما كان قربة يتقرب إليه، فيجد أن الأضحية هي التي فيها هذا الوصف الذي يمكن أن يكون جامعا، لأنها نسك وأن يتقرب بها إلى الله وأن فيها العبادة إلى آخر ما يمكنه أن يكون جميعا. على أننا لسنا الآن على قطع بأننا قد وجدنا الجامع السليم الذي تلج عليه القوادح، فقد قلنا بأن هذا يصلح أن يكون جميعا، وربما يورج عليك ذو النظر في شروط العلل هنا اعتراضات من ناحية الطارد ومن ناحية المناسبة ومن ناحية الانعكاس أو أمور أخرى قد يوردها على هذا المناط الذي جئت به لتجمع به بين العيب هنا والعيب هناك. وعلى كل فالمقصود هنا هو البحث عن أمارة الشرعية التي توصل إلى الحكم، ثم إذا ورد على ما استنبطه المستنبط ما يقدح فيه فلا شك أنه حينئذ سينقرع عن هذا الأمر ويطلب ما سواه حتى يكون عنده الأمر واضحا قائما على البرهان والحجة. وكذلك أيضا كما سبق لا يؤخذ تؤخذ الكريمة، كريمة التي لها قيمة وقد تقدم ذكر ذلك فيما سلف. على كل فإذا قضى الشرع بالأمر قضى بما يحققه، ولك حينئذ أن تدرج تحت هذا الأمر كل ما صلح له من جزئيات. قال لا يؤخذ من كرائم الناس، وأنت حينئذ فتبحث عن المفردات التي تندرج تحت لفظة كريمة، هل يدخل فيها مثلا الحلوبة، يدخل فيها المرضعة، يدخل فيها هذه التي تربي ولدها وإن كانت لم ترضعه، يدخل فيها التاج، يدخل فيها هذه كلها تدخل تحت هذا اللفظ. وربما تجد بالعرف أيضا أمور أخرى تندرج تحت هذا الوصف، والمسألة مسألة نظر واستخراج للمفردات والجزئيات. ولازم الوسط هكذا قال، وقد تقدم أن هذا مسلك الإسلام في جميع مقامات الأداء والعطاء لما فيه مراتب. إذا كان في الشيء مراتب وقد ألزم الشرع فيه بحكم، فإن الذي عليه المضي في ذلك هو انتحاء الوسط والأخذ منه، ويقدر ذلك بحسب العرف بحسب الزمان بحسب المكان. فهذه مسائل قد تعتريها بعض الاختلافات في بعض الأزمنة وفي بعض البلدان، وأحوال الناس تتغير، الشيء قد يكون كريما هنا ولا يكون كريما هناك، الشيء قد يكون هنا عيبا ولا يكون عيبا هناك، والمسألة مسألة ينظر فيها بهذه الجهات كلها. هذا ما يتعلق بمسألة الوسط. الفرع الآخر قوله ماذا؟ نعم، لا تؤخذ الشرار، لأن الوسط لكي يتحقق لا بد من ترك الأعلى وترك الأدنى، والوقوع في الوسط إذا كان قد ترك الكرائم فهذا لا يحقق وحده الوسط، بل لا بد أن يترك أيضا الشرار، الأشياء التي لا تسوي شيئا، الشيء التي هي قيمتها كالمعيبة والصغيرة أيضا. لكن المعيبة قد تكون فيها مزية يراها الساعي مرجحة لها، مثلا هي تعرج يا عرج واضح بين، وأنت من مذهبك أن العرجاء لا تخرج في الزكاة لأن هذا عيب معتبر، لكن هو قال أريدها، أريد هذه المعيبة، ورأى بأنها أفيد للمساكين بما تكون سمينة وكثيرة اللحم، فيرى أن هذا أنفع فهذا له الحق في ذلك، أو ربما يرى بأن ثمنها أكثر مما سيأخذه مما سواها، كل هذا وارد. وعلى كل فإن أخذ هذه الأشياء التي تقدم ذكرها إنما المعتبر فيها المزية والفائدة والمصلحة، وعين الناظر وعين الولي على حاجة المساكين عينه عليها، فإذا نظر إليها ثم رأى أن هذا الشيء يحققها فبالضرورة أنه سيتمسك بذلك، لأن هذه هي الغاية الأخيرة من هذا الأمر كله. الفرع الآخر، نعم الصغيرة لا تؤخذ لأنها قضت العادة بأنها لن تكون فيها مزية على ما سواها. ما قضت فيه العادة باحتمال المزية فإنه يقبل، كما سبق أن ذكر في المعيبة التي فيها شحم ولحم كثير. وهذه الصغيرة العادة تستلزم أنه ما الفائدة التي ستكون في الصغيرة؟ أن تكون كثيرة اللحم لا يمكن أن يكون ما هو أكبر من أكثر لحما، أن تكون أغلى ما هو أكبر منها من سنفها ونوعها يمكن أن تكون أغلى. على كل إذا ظهر أنها أغلى لأمر ما أو لقصد ما فلا شك أنه سيعاض النظر حينئذ في الصغيرة نفسها، لأن بعد العجول الصغيرة يقال بأنها تؤخذ من أجل جلدها صغيرة، ويصنع منها بعض الأواني وبعض الأوعية التي تتزين بها النساء في بعض البلدان. جلد الطور الصغير، جلد العجل الصغير يؤخذ وتصنع منه للنساء، ويكون ثمنه غاليا لهذا السبب، لا للحمل ولكن لجلده الذي فيه خصوصيات كما يقولون. وفعلا هذا الضرب من الأوعية التي تحملها النساء في بعض القبائل تباع بثمانين غالي. إذا كان هذا محتملا ورأى الساعي أن هذا الطور الصغير سيبيعه بثمن أكثر من الكبير، وأن هذا سيحمله للفقراء لبعد بلدهم بعيد، ولا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يصل إليهم ذلك اللحم والشحم وما شابه ذلك مما قد يكون في الكبير، فلا يبعد حينئذ أن يعاد النظر في الصغيرة نفسها. والمسألة مسألة مصلحة، والمناط المعول عليه هو مصلحة المساكين والفقراء والمحتاجين، فمتى رجحت شيئا فإنه يصار إليه ويقضى به كما هو معروف. ثم قال وهم لتكفيه مثال بغض في المواساه لما أنهى المصنف الكلام على زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم شرع الآن في دفع الإيهام الذي قد يرد على بعض العقول، إذ قد يقول قائل الإبل التي في بلادنا هي هذه التي هي ذات السلم والتي يعبر عنها بالعرب، فهذه هي محل الزكاة بناء على العرف، أن العرف إذا دل على تعيين شيء فإنه يتعين. ولدرء هذا الاحتمال ولهذا الوهم نص الفقهاء على أن لفظ الإبل هو المحكم، فكل من درج تحت الإبل فإنه يقصد بالزكاة هنا. ولا عبرة حينئذ ببعض الفوارق وبعض الخصائص التي تكون جسمية أو لون أو ما شابه ذلك. إذن الإبل في الحديث إن درج تحته الحمر ما درج تحته العراب وهي التي لها سنم واحد، وإن درج تحته البخت وربما أنواع أخرى يسمى بالمهاري والجمع. ألوان أخرى من من من الإبل تندرج تحت لفظة الإبل. إذ العبرة هنا بهذا اللفظ وهو المحكم، فكل من طوى تحته فإنه يجري حكمه عليه، لأن هذا لفظ جنس وتحته أنواع، وإن شئت قلت إنه نوع وتحته أصنف لك ذلك. والعبرة هنا فقط بأن هذه الأشياء تتساوى في الدخول تحته كما في اللفظ العام بلا فرق. فإذا قال الشخص المسلمون فكل من انطلقت عليه لفظة المسلم فهو مندرج، ولا عبرة حينئذ بأي وصف زائد أو خاص. وكذلك لفظ الإبل هنا، المهم هو أن يكون قد دخل ودل عليه لوجود تساوين في حقيقة الإبلية، فمتى تحققت فإن ذلك يحقق الحكم فيها. البخت لها سنمان، هذه مسألة لغوية معروفة فلا نطيل بها. يقول بأن إبل خراسان، أي أنها توجد في هذا المكان، وهذه إضافة لأدنى ملابسة أضيفت لها، فيقول إبل خراسانية، هي لم تكن إبل مملوكة لها ولا لها عليها بها اختصاص، فإنه لا يجوز أن تكون في غيره، وإنما لما وجدت هناك نسبت إليها خط. ويمكن أن يكون ذلك من باب نسبة الشيء إلى محله، هذا إذن ليس بمستبعد. نسبة المظروف إلى الظرف، وهذا جائز كما نص على ذلك أهل النظر. خلاصة الكلام أن الإبل الخراسانية هي هذه، إذا كان عندك 20 من العراب، إذا كان عندك 3 مثلا من العراب، وعندك بخت، عندك 2 من البخت، فهذه 5، فهذه تخرج عنها شاة، وهكذا. ويمضي الحال على هذا الحكم، يضم هذا لهذا، وهذا لا يخسر لا خلاف فيه، لأنه ليس محل اجتهاد. إذ اللفظة هي المحكمة، اللفظة هي التي حكمت هنا، ولذلك لا ينازع في هذا أحد، لأنه ربما يقول قال الضم ثمرة للحق. والبحث عندكم ليس أن تقولن ضموا بل قلنا الحقوا وبينوا لنا وجه الحق، فهذا هو الفقه. أما الضم فهذا أمر بالفعل، ولكن هذا من ثمرة ذاك. قد يقول قائل الإلحاق والتسوية محل النظر الفقهي، أما الضم فهذا أثار ذلك الفعل الفقهي. ألحقتم العراب بالبخت وسويتم البخت بالعراب، هذه المسألة فقهية. أما الضم فهذا أمر للمزكي، أثار ذلك الإلحاق وأثار تلك التسوية، وأنتم عملكم أن تبينوا كيف سويتم وكيف ألحقتم هذا بهذا، هو الفقه. نعم لم يلحقوا شيئا ولم يسووا شيئا، قصار الأمر أنهم نزلوا لفظ الإبل على مفرداته، كما تنزل لفظ المسلمين على زيد المسلم وعمر المسلم وخالد المسلم. إذن هنا لا يوجد، لا يكاد يتصور هنا خلاف في هذه المسألة. نعم. الجاموس لبقر، لوحظ هنا أن المصنف وغيره ممن يقولون مثل هذه العبارة ينطق بما يخالف اللغة، لأن كان عليه أن يقول وجاموس لحمر، لأن الجاموس نفسه بقر، فلا يقال ويلحق زيد بالمسلم، زيد هو نفسه مسلم، يلحق زيد المسلم بخالد المسلم هكذا. أما أن يقال أن يلحق الشيء بما هو فهذا كل حال هذه مسألة لغوية تتعلق بالتعبير فقط. إذن الذي قالوا بأنه يترجح البحث به هنا هو أن يقول وضم الجاموس للحمري من هي التي تقابلها إذ يقول بقر. هذه أيضا لم يختلف فيها لأن اللفظ حسب من نظر فيها، إذ لم يقل أحد إن الجاموس ليس من البقر، بل اتفقوا جميعا على أن البقر أن الجاموس من البقر وأنه صنف من البقر، ولذلك هذه أيضا لم يقع فيها الخلاف بل سووا بينها هكذا. يبقى الحكم هكذا، العرب للبخس، الجاموس للحمر، ويمضي الحكم هنا. والمحكم هنا كما ذكرنا لفظ الإبل لفظ البقر، فانحسم الخلاف وارتفع الإشكال والنزاع. ثم قال الظأن للمعز، كل ذلك يسمى ماذا؟ غنما. والنبي حينما صرح بماذا؟ بلفظه الغنم. قال في 40 عبر بالشاة، قال في 40 شاة شاة، والشاة تشمل المعز. نعم، وفي صدقة الغنم، وفي عبارة أخرى في 40 شاة. وكيفما كان الحال، سواء نظرت في المعز أو نظرت في الشاة، فإن هذين اللفظين يجمعان المعزة والضأنة، وهذه المسألة مجمع عليها، قد صرح بذلك ابن المنذر في إجماعاته. كل حال إجماع إدعاء الإجماع كما هو معروف فيه ما فيه، ولكن هو هذا مجمع عليه. قال لا نعلم خلافا عن أهل العلم في أن الضن والمعز شيء واحد، يعني في باب الزكاة. هذا هو الوجه في هذه المسألة، هكذا قررت هذه المسائل. نعم، إذن الأجناس أنواع حكمها واحد، الأنواع أصنافها حكمها واحد، والمعول عليه في كل هذا في كل هذه الأحكام الألفاظ، وليس الاجتهاد ولا القياس ولا النظر في المعنى، وإنما هو الألفاظ المحكمة هنا. ولذلك لم يكن الخلاف جاريا على وجه بين في هذه المسألة. وخير إذا كان ما ضم بعضه إلى بعض قد تساوى في العدد، بمعنى أنه يوجد 20 من الضأن و20 من المعز، فصار العدد 40. جاء السعي فيقال له اختر ما تريد، إذا أردت أن تأخذ الضأن فخذ، وإذا تأخذ المعز فخذ، لك ما تحب. أي أنه هنا بالخيار، وذلك لأنه لا مرجح يوجب عليه أي على الساعي أخذ شيء من ذلك، ولكن بالضرورة أنه سيأخذ الضأن لأنه أغلى ثمنا كما يقال. هذا نسب العرف والزمان والمكان والأحوال والأعراض والأمور التي ترد، هو مخير على كل حال، وله وميزانه الذي يمكن أن يكون هنا قد وضعه للاعتبار هو حق المسكين ومنفعة المسكين ومصلحة المسكين وغير ذلك من الأمور التي قد يعتبرها في هذا المقام. هذا والمسألة. إذن الضم موجود، لكن هنا يرد السؤال، ماذا لو كان عندك مثلا 38 من الغنم كما كان، ثم اشتريت أو اكتسبت جملين هذا فيه ضم ولا شيء فيه ضم؟ ها؟ يعني لا يضم، لا تضم الإبل إلى المعز، ولا تضم الجوامش إلى الغنم بالإجماع. أن الجنس لا يضم للجنس في هذا الباب، لا يضم الجنس للجنس، بل كل جنس مستقل بنفسه. قد يكون عند الإنسان مثلا 4 من الجمال، وعنده 39 من الغنم، ولا تجب عليه الزكاة، لأنه لا ينطبق على أي منها مناط الزكاة، وهو العدد. العدد هو مناط الحكم. 5 لم تنطبق على الإبل، و40 لم تنطبق على الغنم. فلذلك لا يضم الجنس إلى الجنس، هذا باتفاق. ثم قال: وإذا تساوي 20 مدة في 16 عقدا، و20 جاموسا، و10 فقرا، و30 غدا، و20 بعد الضلع، فمن الأكثر بالحكم الغالب. إذا قلنا إذا تساويا فلي السعي أن التخيير أن يأخذ ما يريد، لكن إذا كان التساوي معدوما بأن كان صنف أكثر من صنف، فحينئذ يحكم الأغلب. صورة ذلك أن يكون عندك 30 من الضأن و10 من الماس، الناس تخرج الزكاة من الضأن لأنه الأكثر، وإن كان المعز هو الأكثر تخرج من المعز، وإن كان البخت هو الأغلب تخرج من البخت، وإن كان العراب هو الأكثر تخرج من العراب، وإن كان الجاموس هو الأكثر تخرج من الجاموس، وإن كان الحمر هو الأكثر تخرج من الحمر، وعمل بقاعدة الحكم للغالي. هذه قاعدة محسومة وردت إلى أصلها وهي واضحة، لكن هل كل فرع جاء واندرج تحت القاعدة يكون الاستدلال بها عليه صحيحا، أم أن المسألة ليست على إطلاقها، بل لا بد من أمور تتقدم هذا الحكم، فإن لم تحصل فإن إدراج الفرع تحت القاعدة لا يصح. كل قاعدة وجدة يعني صلح أن يدخل تحتها الفرض، يدخل تحتها. نعم عندنا 30 ديال المعز، وعندنا 10 ديال الضأن، وقلنا بأن الزكاة تؤخذ من الغالب وهو الضأن أو المعز أو البخت أو العراب أو الجاموس أو الحمر، هذا كله ثناء. هل كل قاعدة عامة كيفما كان تنزل على كل فرد يصلح أن يدخل تحتها، أم أن المسألة ليست كذلك؟ لا يمكن لأن تنزل القاعدة قبل أن تنظر هل فيها تمام شروط التنزيل أم لا، لأن القواعد تتنازع المفردات والفروع، هذه مهمة في الفقه. فيش فينا القاعدة نزلها، لا، يجب أن يبحث عن فقد المخصص كما تفعل في العموم وكما تفعل في الإطلاق، تفعله في تنزيل القاعدة والمناط. هنا لأن القاعدة مثل لفظ العام يدخلها التخصيص، وكاللفظ المطلق يدخله التقييد، والمناط يدخله التخصيص يدخله التقييد هو أيضا. فتنزيل القاعدة من غير استكمال شرائط تنزيلها من أسباب الوقوع في التخريج، تخرج على القاعدة، تخرج على القاعدة تحتاج إلى العلم بالمستثنيات وصلاحية المدرج لإدراجه تحتها. ولذلك ليس كل ما وجدنا أن الغالب يغلب، أي حاجة نغلبها، أي حاجة تنقول فيها صفي الحكم للغالب ولأوانا نسخة النادر، لا، للشرع اعتبارات وحدود وأمور في الدين في الأحكام يجب أن تستصحبها في محل النظر. فالأبواب الفقهية ليست كلها على مصابة سواء، والفروع الفقهية ليست كلها في نظر الشرع على حد سواء، بل لبعض هذه الأشياء خصوصيات بنيت على قواعد شرعية أخرى. لذلك ففي منهج التنزيل ومنهج التخريج يجب على طالب الفقه طالب الصناعة أن يكون محتاطا حينما ينزل قواعد مناطات أصولية، حتى أصولية توصلية، لما أن أصولية تعتبر الأصل فيها هو الاضطراد، لا بد أن تعتبر بأن فيها بعض فيما بيتنزل في الفقه، ما يقول لك في الجزئيات الأصولية في الفقه، يبقى أن تعتبر بأن هذه المسائل قد يتدخل فيها الشارع، لأن الشارع له اعتبارات في بعض المواضع ليست كلها عنده على حد سواء وينظر إليها بميزان واحد. ولذلك بعض الأنسان الذي يخوض المناط من هذا الباب ويعمل به في هذا الباب ويعمل به في هذا الباب ويعمل به في هذا الباب، ولا يأخذ مثلا القاعدة ويعمل بها في الباب هنا والباب هذا الباب هذا بدون معرفة الفروق بين المواضع، دائما توقع في إدراج بعض المفردات تحت القواعد بالخطأ. قد نبهه كثيرا على رد هذا الاعتبار لهذا الأمر. دابا كتمشي مثلا بوبوي تلقى فيها قواعد تديها لباب الردة، ولا غادي تديها مثلا لباب النكاح، هل يمكن لك أن تحملها إلى باب الربا؟ لا، أبد أن تعلم أنك إذا دخلت الباب أبد أن تعلم قواعد الباب، ضوابط الباب، ما يقبل وما لا يقبل، حتى إذا نزلت الدليل على موضعه عام. المسائل ليست بهذه البساطة. فقه الجزئية التي ستحكم فيها ضروري من جهات التي تؤثر في بناء الحكم. على كل إنما نزلنا هذه القاعدة هنا لسلامة التنزيل، أن تنزيل هذه القاعدة في مكان آخر هذا مستحيل أن تنزلها في مكان آخر. لا يمكن مثلا في باب الربا تنزل قاعدة الغالب، أن الربا فقهه الخاص وكذلك في الحدود، ما كنت تنزلها للشارع نظر في الحدود، وله نظر في الربا، وله نظر في الردة، وله نظر في الأبواب، وله خصوصيات. وهنا سلمت هذه القاعدة من المعارض ومن المخصص فنزلت. هكذا سير القواعد. لا احنا ما كتعتبرش البلد يعتبر حينما يكون ما تخرج منه الزكاة ليس من جنس المخرج. هذه قلنا أنت بغيتي تنزل واحد المناط في غير محله، ما كاين عوج. علاش؟ لأن هذه الزكاة زكاة إنسان معين، ماشي زكاة تحال على البلد، لا، لأن هذا إعطاء شيء في مال ليس من جنسه، هناك يكون العرف معتبر. أما هذا عنده فلوس وأنا أنت عندك فلوس وحدك في البلاد، ولا يوجد إنسان عنده مال، نقول له لا، شوف المال الذي عند أهل البلد، شوف وجد عنده غنم، وأغلبهم عنده غنم وعنده الذهب، ونخاطبه بنقول له شوف المال ديال أهل البلد، لا، لأن هذا مخصص بعين المال ولا علاقة له بالخارج ولا علاقة له بشيء آخر. إذن فننزل قاعدة الغالب هنا لعدم ورود المعارض أو المخصص الذي يرفع حكمها. ثم قال بعد هذا: وإن وجد في ذلك الثلثين أخذتا من كل ثلث واحدة متساوية اثنين وستين غنما. نعم، إذا كانت تساوي وكان معتبر. الآن خرجنا من الواحدة ودخلنا في فقه وجوب الثنتين، إذا وجبت واحدة فحكمها ما سمعتم، فإذا وقع التساوي فالخيار للسعي، وإذا وجد الأغلب من الغنم أو من الضني يؤخذ من الأغلب. انتهينا من فقه الواحدة، إذا وجبت الواحدة. فندخل الآن فيما إذا وجبت تنتين شاتين، إذا ما وجبت شاتان. ففي هذه الحالة ينظر إلى ذلك المال، فإن وجد بأن العددان متساويين فإنه حينئذ يؤخذ من كل صنف واحدة. مثلا عندنا 62 ديال الضأن وعندنا 62 من الغنم، كم سيكون العدد؟ 124، ليس كذلك؟ إذا ناخذ ضأنة ومعزة، ليس كذلك؟ هكذا، لأنهما متساويان هكذا. إذا هذا فقه التنتين، ثم هذا الفرع الأول من فقه فرض التنتين. ثم قال: هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى كاين التساوي 62 مثلا، ولا 64 ولا 68. المهم هذا غير مثال، ما تأخذ شيء باللفظ وتظن بأنه مخصوص به الحكم، هذا غير مثال. لكن ما إذا لم يتساوي، ما هو الحكم؟ إذا لم يتساوي ويمثل لذلك مثلا بمئة، نحن نديرو مئة من المعز وأربعين من الضأن، ماذا سنفعل في هذه الصورة؟ هل نستعمل التغليب أو نأخذ من كل صنف واحدة؟ ماذا سنفعل؟ نديرو التغليب؟ ها نتين حكينا على التنتين، عنده مية، لا مش كتار، مية و... عنده مئة وكم من عيز، كم العدد كم يجيب في هذا؟ شاتين. في هذه الحالة الآن عنده مية وعنده ربعين، مية من المعز وربعين من الضأن، هل نستعمل قاعدة الأغلب أو نأخذ من كل صنف واحدة؟ لماذا؟ بشرطين، لأنه يوجد الشرطان اللذان اشترطا في الأخذ من الأقل هنا. الشرط الأول أنه نصاب، لأن الأربعين فيه نصاب. الشرط الثاني أنه غير وقس، بل هو أوجب الزكاة، بل هذا العدد هو الذي أوجب الزكاة، لأن مئة من المعز هل تجب فيها الزكاة وحدها؟ لا تجب واحدة. ما الذي أوجب الثانية؟ تلك الأربعين. إذن فلو فرضنا أنه لم تجب الأربعين، أو فرضنا أنها ليست بنصب، فإنه لا يمكن أن تخرج منه، فلم تخرج من الغالي. أرقام ستبين المرض. عندنا مئة من المعز وأربعين من الضاني، ماذا سنخرج؟ واحدة من المعز وواحدة من الضاني، لأن الأربعين نصاب وليست وقصا. فهم لو فرضنا مثلا أنه عنده مئة وثلاثين، مئة من المعز وثلاثين من الضاني مثلاً، ما الذي سيخرجه؟ معزتان. يخرج من مثلا ماذا؟ معزتان، لأن قلنا الغنم هو المعز هو الكثير، إلا قلنا الضان هو الكثير سيكون في يكون الزكاة في الضان. مفهوم؟ ما السبب؟ راه مية ديال المعز ليس فيها إلا ست واحدة، وهذا قد كمل النصب. استمر النصب ولا ما كمله؟ فلماذا إذا لم تخرج من الزكاة؟ ليس نصاب الزكاة. ما هو نصاب الزكاة؟ 34 ليس نصاب الزكاة، فلذلك حكم بأن تخرج من الغالي. مثلا عنده 130 من المعز و40 من الضأن، 40 من الضأن 130 من المعز، ما الذي سيخرج في هذه الحالة؟ معزتان. لماذا؟ له وقص، النصاب تم عند 121 وما بقي فكله وقص، وقد وقع هذا 40 في عدد الوقص، عدد الذي هو وقص. مفهوم؟ هذا ما قرر في هذا الفرع، ويكتب هذا حتى لا ينسى بالأرقام ويحفظ. يتستفرخ هذه السبورة، اكتبه في آخر هذه السبورة حتى يتذكره من أراد أن يتذكره. ألا يوجد هناك قلم؟ لا يوجد قلم. هذا اجتهد يكتب فيه، أليس كذلك؟ اكتب هناك. أنت دابا عقلتي، هذا اكتب داكشي اللي عقلتي يعني. ثم قال وإذا لأهل يكون أمر نصابا غير وقت كبيرة وعشرين رأسا وثلاثين رأسا، أو كان نصابا كأنه وقت كبيرة وإحدى وعشرين رأسا وأربعين رأسا، بل أكثر من ختان. نعم، هذا بين قد قدمنا ذلك. نعم، المسائل التي نحن فيها الآن أننا نستعمل الأغلب، وأين لا نراعي الأغلب. أنت الآن قمت لتخبرنا عما نعمل فيه بقاعدة الأغلب وما لا نعمل فيه بتلك القاعدة فقط. سيبش قلنا لك تبليها. نعم زيد. ثم قال إذا انتهينا الآن من فقه التنتين ودخلنا في فقه وجوب ثلاثة شياة أو ثلاثة ضأنات، صح التعبير؟ نعم، هذا أقل من النصاب. ما فهمت السؤال بالضبط. لأنه توجد كلمة شرعية في ذلك المكان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك 40 شاة فعليه شاة. هذه الكلمة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في ذلك المكان، فكانت مفردة من مفردات هذا الحديث، فلذلك عمل بها. هو شئ الأغلب يسمع، لأن إذا عملوا بالأغلب، إذا دلوا الأغلب ماذا سيقع؟ سيلغون العمل بالحديث. من ملك 40 شاة زيد فعليه شاة، والأصل في النكرة أعيدت أنها غيرها، ولكن هنا لا، إذا أعيدت النكرة هنا فهي نفسها، معنى إذا ملك 40 من المعز فعليه معزة، وإذا ملك 40 ضأنا فعليه فالنكرة هنا أعيدت نفسها القاعدة المشهورة أن النكرة إذا أعيدت تخالف النكرة السابقة، ولكن هنا لا، النكرة هنا أعيدت فصارت هي الأولى. وقد بحث في ذلك وكون ورود النكرة هي نفسها الأولى بهاء الدين ابن السبقي أخو صاحبي جمع الجوامع أحمد بهاء الدين السبقي في كتابه الذي وضعه في علم البلاغة، ونقل عنه السيوطي ذلك في كتابه عقود الجمان في علم البيان، حتى في هذه الجزئية واش ممكن النكرة أن تعود وهي هي. نعم، وأطال الكلام في ذلك وجاب القرآن وجاب غيره ليبين هذه القاعدة. إذن إذا عملنا بقاعدة الأغلب هنا سنسقط فرضا من أفراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصصت هذه الجزئية إذ غلب فيها ظاهر الحديث النبوي، هكذا هو السبب. فش غير وقصين لأنه غير مؤثر، لأنه فأصفه غير مؤثر فلذلك ألغوه وعدوك أنه لا وجود له. ما من مسألة وقصة مبقى فيها الحديث، ولما صارت وقصا خرجت عن مدلول الحديث، مفهوم؟ تأملوا كيف يطبق الفقهاء السنة، شوفاش كيفاش حس الفقهي. ربما أنا غادي تقول غيغلب عليك الرافد ديال الأكثر والأغلبية، لا ما تغلبش عليهم، تذكروا أن هذا المفرد ينطبق عليه الحديث النبوي، فدفعوا قاعدة الأغلب ونزلوا ظاهر الحديث، فهم هذا. وكلما وردت الأسئلة في هذه الجزئيات ستكشف لك أسرارا فقهية إن طوات لم تذكر، ولو وقع السؤال عنها لانكشفت، ولكن لم يقع السؤال فلم تنكشف. نتيجة منطق منطق. إذن فإذا وجبت ثلاثة من الشياه مع التساوي في كم تجب ثلاث شياه؟ مئتين وشات، كم يجب فيها؟ ثلاث شياه. وإذا تساوت يعني مثلا يوجد المعز ويوجد الغنم بنفس الصفة ثلاثة، ماذا سيفعل؟ يؤخذ من كل واحدة واحدة، من الضأن واحدة ومن المعز، والثالثة يخير فيها السعي، قل اختار هل تريد معزة أو ضأنة، كذلك هذا هو ووجه بين، ولا حاجة إلى مناقشة مثل هذا لانطباقه مع واقع حال المنظور فيه والمخرج منه، كذلك المقال. إذن هذه الحالة الثالثة إذا وجدت ثالث شيئا. نعم. وإلا بأن يتساوي فكذلك في الثاني من الشقيق إن كان أقل اتفاقا غير وقت أخذ المشاهد وأخذ الباقي للأقل وإلا أخذ الجميع للأقل. فإن لم يتساوي فحينئذ ينظر في الأكثر على نسق الذي تقدم في المعز مع الضأن في ما قبل هذا العدد، فإن كان المعز هو الغالب أخذ منه، وإن كان الضأن هو الذي أخذ منه، وإذا كان هذا قد كمر النصاب وليس بوقس فإنه يؤخذ منه على نفس الطريقة التي تقدمت، خذ ما هنالك ونزله على ما هنا وألحق هذا بذاك، فهذا هو الذي سينتج لك الحكم الفقهي في هذا في هذه الجزئية. هل هذا تنضي في هذا السبب؟ وفي الحقيقة أن بعض الفروق ستظهر في بعض هذه المسائل في المسائل. ثم قال وإن وجب على بعض الزائف أنه مطلوبين من على هدى ويعتبر الخالص على هدى والمطلوب على هدى إن كانت 400 منها 300 مطلوب فيها السنة بعضها ظهر وبعضها نفسه يخرج يخرج ثلاثة من الظهر واعتبر الرابعة على هدتها بالتساوي كل إصباعي وإلا إذا كان ما وجب في هذا المال أربعة من الشيعة فإنه يعزل الخالص المعز وحده والغنم وحده يؤخذ من الغنم من المعز معزة ومن الضأنه ضأنه وهكذا وتبقى 100 ما مثلا مختلطة فيجري فيها ما سبق يجري فيها ما سبق من الحكم ينظر إلى الغالب فإن كان الغالب هو الضأن أخذ منه وإن كان المعز هو الكثير أخذ منه هذا تفصيل المسائل فيما يتعلق بما إذا واجبات أربعة من السياه واختلط المال ولم يكن خالصا فوجه الذي تقدم جيه. هذا ما يتعلق بهذه المسائل ونريد أن تعيدها علينا كما سمعتموها ونبدأ بالمسألة الأولى أنا ما عرفت المسألة الأولى ما هي المسألة الأولى إذا وجبت واحدة في صورة ما هي الصورة مع التساوي ما الذي يخرج يلا أجي واحد يكتب لنا هذا الشيء هنا باش نعقلوا عليه يكتبش. إذا بقي الرابعة ليس كذلك إذا وجبت الأربعة ما الحكم نفس السنة الذي تقدم على أننا سنرجع لهذه الصورة الأربعة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه المسائل تكتب أسطر من أجل أن تحفظ إن شاء الله. على كل حال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإلى فرصة أخرى.